أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع وهو العمدة الباب الأخبار المستفيدة منها صحيحة الجرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وجوئه أي يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوجوب قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوجوب قلت فإن حرك شيء في جنبه إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وجوده ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر. بعدما فرغ المثني من الاستدلال بمناء العقلاء والدليل العقلي والإجماع بدأ بالاستدلال بالأخبار ويقول وهو العمدة الأخبار هي العمدة إذ قد ناقش المصنف الوجوه الاستدلال بالوجوه المذكورة وأورد عليه أي على الاستدلال بالوجوه المذكورة الاستدلال بما تقدم من الوجوه الثلاثة غير صعب مولد للإشكال والمناقشة فبقي الاستدلال بالروايات فأثبت المصنف حجية الاستصحاب بالاستدلال بالأحوال الكثيرة التي بلغت حد الاستفادة إذ الأخبار على ثلاث أقسام الأخبار الأحاد الأخبار المستفيدة الأخبار المتواترة والفرق بين هذه الأقسام أن خبر الواحد ما لا يفيد العلم بأن يكون الراوي واحدا أو اثنين وخبر المستفيد أن يكون عدد الراوي كثير ولكن لم يبلغ حد التواتر فيسمى الخبر مستفيد والخبر المستفيد اذا يكون حجه والمتواتر ما بلغ عدد الرواه على حد يفيد العلم فأخبار الاستصحاب أي أخبار التي تدل على حجية الاستصحاب وإن لم تبلغ حد التواتر إلا أنها مستفيدة منها صحيحة الزرارة متن الصحيحة قال زرارة قلت له أي للمعصوم الرجل ينام، الرجل ينام ليس معناه أنه ينام عمدا وبعد إرادة النوم، بل معناه الرجل ينام أن يأخذه النوم، يأخذه النوم وهو لا يريد النوم، كالطالب العلم المجيد في المطالعة والقراءة يقرأ الكتاب مدة طويلة من الليل فيأخذه النوم وهو لا يريد النوم، يأخذه النوم وهو على وضوء، في هذا الحال هو على وضوء. أيوجب الخفقة والخفقتان؟ خفق والخفقتان، الخفقة عبارة عن حركة الرأس لأجل النعاس، يغلب عليه النوم مقدمة للنوم فيتحرك رأسه من دون سائر بدنه، يتحرك رأسه إذا كان في المجلس هكذا يتحرك رأسه من دون سائر بدني، هذا يسمى خفقة. هل حركة الرأس مرة واحدة خفقة واحدة أو خفقتان يوجب الوضوء، يوجب بطلان الوضوء، أي يسمى هذا نوما حتى يوجب بطلان الوضوء ونقض الوضوء أم لا؟ هذا السؤال. قال الإمام في الجواب: يا جراء، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، هذا الكلام من الإمام عليه السلام يبين أن للنوم مراتب، أقل مرتبة النوم، أدنى مرتبة النوم أن تنام العين، ولكن لا الأذن والقلب، يسمع الصوت ويفهم الشيء، هذه مرحلة من النوم، مرحلة من النوم. هذا القسم من النوم لا يوجب نقض الوضوء، الناقض للوضوء إذا نامت العين والوضوء والقلب أصبحت الميت، هذا القسم من النوم ناقض للوضوء، إذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. هذا هو السؤال الأول بالرواية: هل توجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ السؤال الثاني: قلت فإن حرك في جنبه شيء، يتحرك في جنب هذا الشخص شيء وهو لا يعلم، لا يلتفت ولا يعلم، هل هذا أي عدم الالتفات إلى شيء عند تحريك ذلك الشيء، هل هذا نوم ناقض للوضوء أم لا؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. إذا حرك في جنب شيء وهو لا يعلم، هذا أيضا ليس ناقصا للوجوء. الناقص للوجوء هو النوم الحقيقي الذي يوجب تعطيل جميع الحواس من العين والأذن والقلب. ثم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام لا يجب عليه الوضوء. لماذا لا يجب؟ فإنه على يقين من وجوده، هو يقين على يقين من وجوده، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا هو مثل الرواية. ثم يشير المسند سائر الكفاية إلى أن هذه الرواية من حيث السبع وإن كانت مزمرة، الرواية مزمرة ما فيه الزمير يرجع إلى المسؤول ولا يعلم من المسؤول، وهذه الرواية من هذا الزمير. قال الزبارة قلت له، هذا هو الزمير له، قلت له للزمير مرجع، قلت له من هو مرجع الزمير لا يعلم. لا يعلم ان مرجع الزمير هو الامام المعصوم كي يكون الرواية حجة. فالإزمار في الرواية يوجب سقوط الرواية عن الحجية، ولكن الإزمار في هذه الرواية لا يوجب سقوط هذه الرواية عن الحجية. لماذا؟ لأن المزمر هو الزرارة، والزرارة من الرواة الذين لا يسأل إلا عن معصوم، وهو عالم كبير يعني فقيه. فمرجع الزمير هو المعصوم، هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية قد رويت في غير مكان وليست مزمرة، ليست مزمرة. في الرواية قال قلت للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الرواية عن الإمام الباقر مسندة ليست مزمرة. فالإزمار في هذه الرواية لا يضر بحجية هذه الرواية، فالرواية حجة. وإنما الكلام في دلالة هذه الرواية بعد حجية هذه الرواية، هل دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب تامة أو غير تامة؟ ملخص ما قرر صاحب الكفاية دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب، أن هذه الرواية متضمن لشرط وجزائر. وفي الشرط احتمالات، وفي الجزاء احتمالات. الاحتمال الاول في الشك ان الشك في هذه الرواية قول الإمام عليه السلام فإن حرك بجنبي شيء، هذا هو الشر، هذا هو مختار قائد الكفاية. ولكن الشيخ الأنصاري جعل الشر في هذه الرواية وإلا فإنه على يقين، وإلا معناه وإن لم يستيقن بالنوم، إن لم يستيقن بالنوم هذا معناه. جاء الشيخ الأنصاري هذا هو جملة شرطية، وإلا جملة شرطية. فالتقرير المتنف يخالف تقرير الشيخ الأنصاري، هذا هو الاحتمالات الشرط. وأما في الجزاء فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا، معنى ذلك إن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم فلا يجب الوجوب، لا بعده لا يجب الوجوب محذوف. أو وإن لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوجوب، على كلا القولين. فالشاذ هو المحذوف، سواء عفوا الجزاء هو المحذوف، سواء كان الشاذ هو قوله فإن حرك بجنبي شيء أو كان الشاذ وإلا. الاحتمال الثاني أن يكون الشاذ فإنه على يقين من وجوده. الاحتمال الثالث أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وجوده. الاحتمال الثالث قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشيء، هذه الاحتمالات في الجزاء. ولكن الاحتمال الثاني والثالث في الجزاء باطل، لا يمكن الالتزام به، بعيد غير سجيد. إذ لو كان الجزاء قوله فإنه على يقين من وجوده جملة خبرية، لا بد من تعديل الجملة الخبرية والقول بأن الجملة الخبرية هنا بمعنى الجملة الإنشائية، معناه وجوب العمل على صدق يقينه بالوضوء، وجوب البناء على اليقين بالوضوء. هذا بعيد خلاف الظاهر، تعديل جملة خبرية بالجملة الإنشائية خلاف الظاهر، بعيد لا وجه له، ليس لنا دليل على هذا التعديل وعلى هذا التوجيه وعلى هذا الأخذ بخلاف الظاهر. وكذلك ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، هذا ابعد من قول انه فانه على يقين من وجوده، ابعد من هذا. لماذا ولا ينقض اليقين بالشك؟ في سطر الجمله الواو، والجملة الجزائية ليست مقرونة بالواو. نعم تكون مقرونة بالفاء، لكن ليست مقرونة مستترة بالواو. فالمتيقن والمتعين هو الاحتمال الأول، أن يكون الجواب محذوف على قول المسند وعلى قول الشيخ الأنصاري أيضا. فالجواب يكون محذوف، فمعنى الرواية على قول المسند إن حرك بجنبي شيء وهو لا يعلم لا يجب الوضوء، هذا هو لا يجب. ثم قوله ولا ينقذ اليقين ابدا بالشك بيان للقاعده الكليه ومورد الروايه صغرى لهذه القاعده الكبريه من مسابق هذه القاعده الكليه اي عدم جواز نقل اليقين بالشك فتشمل وتدل على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد حسب قول المسلم ولا يرد الإشكال عليه بأن مفاد الرواية هو حجية الاستصحاب في باب الوجلاء بل مورد هذه الرواية إشارة إلى القاعدة الكلية الارتكازية تشمل جميع الموارد ولكن بخلاف شيخ الأنصاري حيث استشكل شيخ الأنصاري في دلالة هذه الرواية حيث قال أن مورد هذه الرواية هو اليقين بالوضوء ولا ينقذ اليقين بالشك اليقين اللام في اليقين لام العهد الذكري إشارة إلى اليقين بالوضوء فمعناه أن اليقين بالوضوء لا ينقذ بالشك ولازم ذلك حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط للعهد الذكري فلا تقل الرواية على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب وهذا هو المطلوب من الاستدلال بل تدل على حجية الاستصحاب في باب الوجوب فقط هذا إشكال أشار إليه الشيخ الأنصاري إلا أن المسند يقول أن مورد الرواية رواية إشار إلى القاعدة الكلية الاعتقادية من مسالك لا ينقذ اليقين بالشك فلا يريد هذا الاشكال اشكال شيخ الانصاري وقال ان اشكال شيخ الانصاري مبني على ان يكون الاليف والنام في اليقين للعهد مع ان الاليف والنام ليس للعهد ليس لنا دليل على كون هذا الاليف والنام للعهد بل للجنس جنس اليقين لا ينقذ بالشك سواء كان اليقين بالوضوء او بغير الوضوء فتدل الرواية على حجية الاستصحاب جميع الابواب فاسهل لعله اشارة في اخر كلام المثلث لعله اشارة الى ان الاليف واللام على قول المسنف للتزيين ليس للأعد ولا للجن بل للتزيين كما تقدم سابقا في كلام المسنفين لعل الشارع الى هذا وهذه الرواية وان كانت مزمنة الا ان اثمارها لا يجر باعتبارها حيث كان مزمرها مثل الزرار وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير المعصوم فمرجع الزمير هو المعصوم من غير المعصوم عليه السلام لا سيما مع هذا الاهتمام الموجود في الرواية وتقريب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام والا فانه على يقين الى اخره ظهور هذا الكلام عرفا في النهي عن نقض اليقين بالشيء بالشك فيه نقض اليقين بالشك فيه على نحو القاعدة الكلية وأنه عليه السلام بسبب بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا أي لا يجب الوضوء هذا هو الجزاء ماذا علة الجزاء هو اليقين علة الجزاء هو اليقين ومع اليقين السابق لا يجب الوضوء دون باب، وهو الاندلاج اليقين والشك في مورد السؤال في القضيه الكليه الاعتقاديه الغير المختصه ببابه دون باب، واحتمال ان يكون الجزاء هو فانه على يقين الى اخره، غير السديد كما ذكرنا يحتاج الى تعليل الى اسباب خلاف ذلك، فانه لا يصح الا باراده لزوم العمل على طبق يقينه باراده الانشاء من الخبر، وهو الى الغايه بعيد، وابعد منه كون الجزاء فانه لا ينقذ اليقين بالشك الى اخره كما ذكرنا من الخارج. وقد ذكر فانه على يقين للتمهيد من باب المقدمه ليس كذلك، وقد انقدح بما ذكرنا بتقرير المتنبي ضعف احتمال اقتصاد قضيه لا تنقذ الى اخره باليقين والشك في باب الوضوء جدا، كما اشار اليه كما استشكل شيخ الانسان، فانه ينافي ظهور التعليم، فانه على يقين من وضوئه يكون مطلق اليقين كانه بامر ارتكازي لا تعبدي، ويؤيده تحليل الحكم بالمذي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الروايه، في غير هذه الروايه ايضا هذا التعليل موجود، هذا قضيه موجود لا تنقذ الشك باليقين بهذه القضيه او ما يرادف هذه القضيه. فتامل جيدا هذا مع انه لا موجب الاحتمال الا احتمال كون الله، اي الاحتمال اختصاص اليقين بباب الوضوء الا احتمال كون الله في اليقين للعهد، اشاره الى اليقين في قوله فانه على يقين من وضوئه، مع ان الظاهر انه للجنس لا للجنس لا للعهد، وهو الاصل فيه، اي الجنس هو الاصل في الله. والسقف فانه على يقين الى اخره لا يكاد يكون قرينا عليه، اي على العهد مع كمال الملائمه مع الجنس ايضا، فتهم اشاره الى ما ذكره المثلث من ان اللام بالتسجيل، فحمل اللام على الجنس ينافي ما هو مختار المثلث من كون اللام بالتسجيل، مع انه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، هذا غير ظاهر في اليقين بالوضوء مثلا لقوه احتمال ان يكون، اي اليقين غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوه احتمال ان يكون من وضوئه متعلقا بالذات، اي متعلقا بالذات، وهو فانه على يقين من وضوئه، فانه على يقين من وضوئه لا متعلقا باليقين، اذا كان من وضوئه متعلق باليقين فيختص اليقين بباب الوضوء، ولكن اذا كان متعلقا بالذات فلا يختص بباب الوضوء. وكان المعنى فانه كان من تلف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الاوسط الا اليقين لا اليقين بوضوء كما لا يخفى على المتامل، الاوسط بمعنى هنا صغرى والكبرى، اذا كان المكلف على يقين كلما كان المكلف على يقين فيحكم بالبقاء، الاوسط هو كون المكلف على يقين، المراد من هذا اليقين هو نفس اليقين لا اليقين المتعلق بالوضوء، كي يدل كي تدل الرواية على حجية الاستصحاب في باب الوضوء، وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين وعموم الشك، بمعنى اليقين بباب الوضوء وغير الوضوء، الشك في باب الوضوء او غير الوضوء، خصوصا بعد ملاحظة تسبيقها اي تسبيق الكلية قضية كلية وهو قوله لا ينقض اليقين بالشك في الأخبار على غير الوضوء. إذن هذه القضية تطبقت بغير الوضوء. ثم لا يقطع حسن الإسناد نقض وهو جد الإبرام إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس في اقتضاء البقاء. الحمد لله. هذا إشارة إلى خلاف بين الشيخ الأنصاري والمخالف.